فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني بعد أن ذكر تعريف الاسم الآن يذكر علاماته في زيادة للتسهيل على المبتدئ، فيقول الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بالخفض. مثل لما تقول عرف شخص ثم تقول علامته أنه يلبس كذا وكذا، ما بيكون هذا تعريفه، ما بيكون هذا حقيقته، إنما علامة تدل عليه لتسهيل معرفته. نحو؟ لا شو نحو؟ فيش جملة بتبلش بنحو؟ لا يعني عم كف، يعني أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بالخفض نحو. الخفض من علامات الاسم. الخفض لا يدخل على الفعل ولا على الحرف، ويسمى خفضا لأنك تخفض لسانك عند النطق بالحرف المخفوض، لذلك يقال له خفض. كي بي تي تي كله في خفض اللسان، لذلك يقال له خفض. فالخفض من علامات الاسم لأن الفعل لا يخفض والحرف لا يخفض. مررت بزيد وغلام زيد، فزيد المجرور بالباء. هون بدك تقولها فزيد، لأنك عم تذكر كيف أنه مجرور. مررت بزيد عم تنقلها مثل ما هي، فزيد عم تكون زيد دي بالأخير، ما هيك؟ إذا الخفض موجود، هاي علامة أنه اسم. فزيد المجرور بالباء. لا مجرور. المجرور بالباء. زيد عم تنقلها مثل ما هي، كأنك عم تقول فزيد. فزيد المجرور بالباء وغلام وغلامي اسمان لوجود الخفض. ما رأيت زيد وغلامي زيد، زيد الأولانية وغلام وزيد الثانية كلها أسماء لوجود الخفض. والتنوين نحو زيد ورجل. تنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء، تلفظ ولا تكتب. زيد هي نون ساكنة، رجل رجلين رجلان نون ساكنة تلحق آخر الأسماء، تلفظ ولا تكتب. هذه من علامات الاسم. كما لما تقول مررت بزيد ورجل. فزيد ورجل كل منهما اسم لوجود كل منهما اسم لوجود التنوين فيه. والتنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، ودخول الألف واللام. كل هذه علامات تدلك على الاسم. ليس هذا حقيقة الاسم، علامة تدل عليه. ودخول الألف واللام نحو الرجل والغلام. لأن هذه أي ألف ولام، هذه ألف تعريف. أما ال التي هي اسم موصول اللي هي بمعنى الذي تدخل على غير الاسم، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ما يعني معناه ما أنت بالحكم الذي ترضى، هذه ليست ال التعريف، هذه ال التي بمعنى الذي، فليست هي المعنية. أما ال التعريف هذه من علامات الاسم، إذا دخلت على كلمة هذه علامة أن هذه الكلمة اسم. وحروف الخفض نحو مررت بزيد ورجل. كمان دخول حرف الخفض على كلمة يدل على أن هذه الكلمة هي اسم. مررت برجل وبزيد، الباء حرف خفض، وذهبت من البصرة إلى الكوفة. هي هذه من إلى والباء كلها حروف خفض، دخولها على الكلمة يدل على أن الكلمة التي بعدها هي اسم. فكل منهما اسم لدخول حرف الخفض وهي الباء عليهما. ثم ذكر جملة من حروف الخفض فقال وهي من وإلى نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. فكل من البصرة والكوفة اسم لدخول. بعد أن ذكر أن حروف الخفض دخولها من على الكلمة من علامات أن هذه الكلمة هي اسم، ذكر أمثلة عن حروف الخفض، ما ذكرها كلها، لكن ذكر أكثر ما يستعمل منها، من وإلى، مثل ذهبت من الكوفة إلى البصرة غيره. فكل من البصرة والكوفة اسم لدخول من على الأول وإلى على الثاني. لدخول شو؟ لدخول من؟ لدخول من؟ من المفروض لدخول من على الأول. من ليست من حروف الجر، ليست من حروف الخفض. من على الأول وإلى على الثاني. وعن نحو رميت السهم عن القوس، فالقوس اسم لدخول عن عليه. عن بمثل هالموضع يسمونها، يقولون هي للمجاوزة، لأنها تدل أن السهم جاوز القوس، يسموها للمجاوزة. وعلى نحو ركبت على الفرس، فالفرس اسم لدخول على عليه. ما بتقول، لا تقول مثلا ركبت على نزل، نعم، لأنه نزل هو فعل، فدخول حرف الجمع على الكلمة يدل على أن هذه الكلمة هي اسم. وفيه نحو الماء في الكوز، فالكوز اسم لدخول في عليه. ورب نحو رب رجل كريم لقيته، لقيته مثل ما بدك، شو بدك، لقيته، طيب لقيته. رب رجل كريم لقيته، رب تكون للتكثير وتكون للتقليل حسب استعماله، وهي حرف جر، ما بعدها يكون اسما. فرجل اسم لدخول رب عليه. والباء نحو مررت بزيد، فزيد اسم لدخول الباء عليه. والكافي، زيد بيسموها باء للمجاورة، لما بتقول مررت بزيد يعني قرب زيد، بجوار زيد، بهالموضع، مواضع أخرى لغير ذلك، مثلا مواضع تانية بتقول كتبت بالقلم، هون ما بتقول الباء للمجاورة، للاستعانة، حبيبي حسب، بس ما كلامنا هون، هلا كلامنا انه حرف الجر، حرف الخفض، دخوله على الكلمة يدل ان هذه الكلمة هي اسم، ليست فعلا ولا حرفا. والكافي نحو زيد كالبدر، كالبدر اسم لدخول الكافي عليه. واللام نحو المال لزيد، فزيد اسم لدخول اللام عليه. وحروف القسم، وهي من جملة حروف الخفض، واستعملت في القسم، وهي الواو والباء والتاء، نحو والله وبالله وتالله، فلفظ الجلالة اسم لدخول حروف القسم عليه. ولا تستعمل التاء إلا مع لفظ الجلالة، يعني حتى مع غير لفظ الجلالة من أسماء الله تعالى لا يستعملها العرب، بالنادر سمع منهم تاء الرحمن، لكن نادر، القاعدة فيها أنها تستعمل مع لفظ الجلالة. والفعل يعرف بقد والسين، فإذا لما تقول أقسم بالله الباء إيش تكون هنا؟ يا أما خفض يا أما جر، تكون حرف خفض أو حرف جر. ولما بتقول والله كذا الواو إيش بتكون؟ حرف جر. تالله كذا، تشوف ايوه، ورب الكعبة حرف جر، الواو حرف جر، رب إذا اسم، علامة ذلك دخول حرف الجر عليه، وهكذا. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، يعني بعد أن أنهى الكلام، إذا إيش علامات الاسم التي ذكرها؟ الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض، نعم، هذه الأربعة، وله علامات أخرى مثل النداء، يا زيد، إذا زيد اسم لأنه دخل عليها حرف النداء، أو مثل الإسناد إليه، أن تخبر عنه، زيد قائم، أخبرت عن زيد، أسندت القيامة إلى زيد، إذا زيد اسم، بل هذه الإسناد إليه هذه أقوى علامات الاسم، لكن لم يذكرها المصنف لأنه صنف للمبتدئ، والمبتدئ قد لا قد لا يضبط هذه العلامة. وإلا هي أقوى علامات الاسم، الإسناد إليه، أن تسند إليه. إذا كان يقبل الإسناد إليه يكون اسما. لونه أصفر، أسندت الصفرة إلى اللون، إذا لون اسم. قام زيد، أسندت القيام إلى من؟ زيد. إذا زيد اسم. وما بتقول بقام زيد، أسندت الزيدية إلى قام، إذا قام ليست اسما. أقوى علاماته الإسناد إليه، أقوى علامات الإسمية. بعد أن انتهى من الكلام على علامات الاسم، شرع في الكلام على علامات الفعل. إيش قال؟ والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بدخول قد عليه. من علامات الفعل أنه يقبل دخول قد، تدخل على الماضي والمضارع قد، بس بيختلف معناها. نعم. بالغالب لما تدخل على الماضي تفيد التأكيد، قد قام، تأكيد القيام. أما على المضارع في الغالب تفيد التشكيك، قد يقوم، نعم قد يقوم وقد لا يقوم. لكن هي من في كل حال هي من علامات الفعل. لذلك ما بتقول مثل ما بعض اخواننا بيقولوا قد زيد يأتي. قد لا، ما العرب ما بيحكوا هيك. قد لا تدخل على الاسم، قد من علامات الفعل. بتقول قد يأتي زيد، اما قد زيد يأتي ما بيكفي بالمرة. يعني ان الفعل يتميز عن الاسم والحرف بدخول قد عليه، وتدخل على الماضي نحو قد قام زيد، وعلى المضارع نحو قد على المضارع، فهما من علامات الفعل المضارع. تقول سيقوم وسوف يقوم. السين يسمونها حرف استقبال لأنها تدل على إيش؟ على المستقبل. أما سوف يسمونها حرف تسويف لأنها تدل على ما هو أبعد. لذلك إذا قلت مثلا سيأتي زيد وسوف يأتي عمر، معناه مجيء عمر متأخر عن مجيء زيد، لأن سوف أبعد. وكلاهما من علامات الفعل، فعل المضارع. والسين وسوف يختصان بالمضارع نحو سيقوم زيد وسوف يقوم زيد. فيقوم فعل مضارع لدخول السين وسوف عليه. وتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي. نعم. وتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي نحو قامت هند. أما تاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي. ليش قال الساكنة؟ لأن تاء التأنيث المتحركة اللي ما بيكون عليها دائما سكون، اللي بتتحرك، هذه ليست من علامات الفعل في شيء. مثل شو؟ مثل التاء في فاطمة، هذه التاء تاء تأنيث، بتقول فاطمة فاطمة، ما هيك؟ ما هذه ليس لها علاقة بالفعل. أما التي هي من علامات الفعل هي التاء التي تلحق آخر الكلمة لتدل على أنها مؤنث وتكون ساكنة دائما، مثل قامت، هذه علامة أن قام فعل. ذهبت، رجعت، إلى آخره. نعم. وتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي نحو تفضل حاج. تقول قامت هون الكسر صحيح دخل عليها لكنه ليس أصليا. هون الكسر عرض لها منعا لالتقاء الساكنين، لأنه إذا قلنا قامت المرأة صار ساكنان، لذلك يقولون قامت المرأة، وإلى الأصل في التسكين. أما لو لم يكن هناك ساكن بعدها كهند تقول قامت هند، وهند قامت، وكيف ما شألبت تبقى تاء ساكن مع السكون. وتاء التأنيث، ولو بدل قامت المرأة قلت قامت امرأة، لا كمان هذه امرأة أولا. لو قلت قامت نسوة كمان تاء ساكنة. وتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي نحو سين وسوف بالمستقبل، أما التاء بالماضي ما بتقول تقومت. نعم. هي تقومت، لا هي تقوم، أما الماضي قامت. نعم. قامت بالعربي هيك ما في، ما فيها هيك، ما بيحطوا أشياء ما إلى حاجة. العرب ما إلهم أبدا شو بيقولوا غرام، ما إلهم أبدا هوى بهيك الأشياء ما إلى حاجة. قام للمذكر، بدو يميزوا المذكر من المؤنث، شو بيقولوا قامت. أما هو يقوم بالياء، هي تقوم، التاء التاء غير الياء، انتهيت، ما بحاجة يحطوا تاء كمان بالآخر. تقومت بكفي خلاص، في شيء يميز التاء ما في حاجة لهذيك، ما بيحطوها. أيوة. قامت هند، فقام فعل ماض للحوق التاء له، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أيوة. يعني أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل. هاي علامة الحرف، علامة الحرف ليست كعلامة الاسم والفعل. علامة الاسم مثلا التنوين، ال دخول حرف الخفض عليه. علامة الفعل مثلا دخول قد عليه، دخول السين عليه. علامة الحرف ما في دخول كذا. علامة الحرف ألا يقبل دخول أي علامة من العلامات السابقة، لا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل. هذه علامته. كهل وفي ولم. هل لا تقبل التنوين، ما بتقول هل ولا بتقول في هل ولا بتقول الهل ولا تقول سهل ولا قد هل ولا هل. فلذلك هو هاي علامة، هذه علامة أنه حرف، فإنها لا تقبل شيئا من ذلك. فعلامته عدم قبول العلامات التي للاسم والفعل. هكذا قال العلامة الحريري في ملحة الإعراب، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. هكذا، والحرف لا فقس على قولي تكن علامة، تكون علامة. والحرف ما ليست له علامة، يعني لا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، لا يصلح معه لا علامات هذا ولا علامات هذا، فقس على قولي تكون علامة تصير كثير العلم. أي ما ليست له علامة موجودة بل علامته عدمية، عدم قبوله تلك العلامات، هذه علامته عدمية. نعم. نظير ذلك الجيم والخاء والحاء، فالجيم علامتها نقطة من أسفلها، والخاء علامتها نقطة من أعلاها، والحاء علامتها عدم وجود نقطة من أسفلها وأعلاها. علامتها الحاء علامتها ليس شيئا موجودا. نعم. إنما علامتها عدم وجود النقطة. نعم. عدمية علامتها. نعم. كمان الفعل علامته عدم قبول علامات الاسم وعدم قبول علامات الفعل. الحرف شو قلت أنا؟ الحرف. الشيخ هون لما قال ما ليست له علامة موجودة بل علامته عدمية، شو الجيم والخاء؟ كيف تكتب الجيم هيك؟ نعم. نقطة من تحت. نعم. أو هيك إذا نص كلمة. نعم. والخاء نقطة من فوق. نعم. والحاء نفس الشيء بس بلا نقطة. نعم. كيف بتميز الحاء عن الجيم والخاء؟ أيوة. بتميز بعدم النقطة. مثل ما كما أن الحرف يميز بعدم قبول علامات الفعل وعدم قبول. أنا أعطي مثال للتخريج يعني. يعني عدمية. أيوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. لا شك ولا ريب. لا شك ولا ريب.